الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ليوم الدين، أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من الدورة في قراءة رسائل أو بعض رسائل شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكما تعلمون أيها الإخوة أن العلم يبدأ الإنسان بصغاره ثم يتدرج فيه حتى يصل إلى المسائل الكبار. وبهذا ذكر الله جل وعلا وصف المؤمنين قال: وكونوا رباني، قال: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ربانيين، قال: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. ولذلك هذه طريقة أهل العلم، يبدأون بصغار المسائل وبالكتب المختصرة المبتدأة التي يبتدئ بها الإنسان، ثم يتدرج هكذا في العلم حتى يقرأ في المسائل التي هي أكبر من هذا. وهذه الرسائل التي ستقرأ إن شاء الله في هذه الدورة هي تعد نوعا ما دروس متقدمة في مسائل خاصة، وقد تكون فيها شيء من الدقة في مسائل التوحيد. ولذلك هذه يجب أن تبنى لمن أراد الحضور، أن تبنى على مسائل قد أخذها. ولذلك أقول لا يستطيع الإنسان في الحقيقة أن يستفيد من هذه الدورة إذا لم يفرغ من كتاب التوحيد ومن كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولذلك من لم يدرس هذين الكتابين فإن هذه الدورة لا تناسبه، لأن هذه الدورة هي كما ذكرنا في دقيق المسائل فيما يتعلق بالكفر والإيمان والمولاة ونحو ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى. فهذه مسألة مهمة في الحقيقة، لأن الإنسان إذا ابتدى بالمسائل الكبيرة قبل أن يؤصل نفسه في أصول المسائل وأمهاتها فإنه سيتخبط، وربما أدى ذلك إلى سوء فهم. ولهذا فإن سبب كثير من المشاكل والانحراف الذي يقع في أوساط المتدينين يكون سببه ومنشأه هو هذا. تجد أن الإنسان لم يتدرج في طلب العلم ثم بعد ذلك ويقرأ في الكتب الكبار وفي المسائل العظيمة الدقيقة الشائكة، ثم بعد ذلك يفهمها بنفسه من غير أن يعرضها على أهل العلم ومن غير أن يتأصل، ثم ينتج على ذلك كثير من التكفير وما يعقبه من التفجير واستباحة دماء المسلمين وغير ذلك. فهذا لا بد من بيانه في أول هذه الدورة. إذن نقول أن من لم يدرس كتاب التوحيد ولم يدرس كشف الشبهات فإن هذه الدورة لا تناسبه. ثم هناك مسألة أخرى مهمة ما لم أذكره أنا وأنص عليه في أثناء شرح كلام شيخ الإسلام، أرجو ألا يستقل أحد منكم بالفهم. يعني رب بعض الناس قد يتكلم الشارح بمسائل ويؤصل، ثم بعد ذلك المستمع يستنتج أمور هي من عندي، يقول هذا يعني كذا ويعني كذا، ثم هو يريد بعد ذلك أن يطبقها على مسائل مخالفة. ولذلك أرجو أن من أشكل عليه شيء أن يسأل ولا يتقدم بفهمه، وبعد ذلك ينسب الكلام إلى الشارح وقال قال كذا وقال كذا، كما هو حاصل في كثير من الدروس. هذه مقدمة مهمة جدا، يعني حببنا أن نبدأ بها هذه الدورة المباركة. أما هذه الدورة فكما تعلمون هي في قراءة رسائل مهمة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ورسائله رحمه الله مؤلفاته كثيرة، قد جمعت في مجموع مؤلفات شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهي توزعها كذلك الإدارة العامة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. وقد اختارنا هذه الرسائل أو اختار الإخوة هذه الرسائل لما تتضمنه من مسائل مهمة قد تناسب الأوضاع التي يعيشها المسلمون في مثل هذه الأيام، تناسب ما حصل من التخبط ومن الإغراق في التكفير بغير وجه وبغير حق وغير ذلك من المسائل التي هي معلومة لديه. أما مؤلف هذه الرسائل وكاتبها فهو الشيخ المجدد العلم الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو أشهر من أن يذكر. فقد ولد رحمه الله تعالى في السنة 15 100 للهجرة في بلدة تسمى بالعيينة، وهي تقع قريبا من الرياض في شماله. ونشأ رحمه الله كما هو معلوم من سيرته، نشأ على طلب العلم، فقد كان والده عالم، كان جده أيضا قاضيا وعالم من كبار علماء الحنابلة في ذلك الزمن. فتربى في وسط هذا الجو العلمي، وفتح الله جل وعلا عليه فتحا عظيما، وأتاه الله تبارك وتعالى فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم في الحقيقة هو من أعظم المنن التي يمن الله تبارك وتعالى بها على عباده. وإلا فإن العلم ليس بكثرة المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب كما قال الإمام مالك وقال أحمد، ولكن العلم الفهم. ولذلك من عرف كثيرا من المسائل فإن هذا لا يدل على علمه، وإنما العالم الذي يفهم. ولذلك هذا مما حب الله تبارك وتعالى به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنشأ كما تعلمون في بيئة صالحة متدينة على علم، ثم بعد ذلك أخذ من علماء بلدة العيينة، ثم لما بلغ حج إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام، والتقى بعلماء مكة وأخذ من علمائهم العلم، ثم رحل إلى المدينة والتقى بعلمائه، وكان من أشهر من التقى بهم رحمه الله العالم الكبير المحدث محمد حياة السندي رحمه الله تعالى. ثم كما تعلمون رجع العيينة، ثم بعد ذلك رحل إلى البصرة وإلى الإحساء، ثم إلى البصرة والتقى بالعلماء هناك، وحصلت له فصول من كيد الأعداء عليه، وألف كتابه العظيم الذي هو كتاب التوحيد، ألفه في البصرة وكان عمره قرابة 24 سنة. هذا الكتاب العظيم الذي أصبح الآن يعني المرجع في مسائل التوحيد، ولا يعني يدرس الإنسان التوحيد إلا وأن يمر عليه من عظم مسائله وفائده. ثم رجع كما هو معلوم، فوجد والده قد ارتحل إلى حريمنا، والتحق بوالده وأخذ يدعو ويعلم، وانتشر صيته في ذلك الزمان. ثم لما توفي والده رجع إلى العيينة، ونصره حاكمها وعثمان بن معمر في ذلك الوقت، ثم حصلت فصول من كيد الأعداء، وأرادوا يعني أن يطردوا الشيخ، وأرادوا أن يكيدوا به، ثم ذهب بعد ذلك إلى الدرعية، وكان يحكمها محمد بن سعود رحمه الله تعالى. ولما التقى محمد بن سعود بايعه على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وتمت تلك المبايعة المباركة العظيمة في ذلك الوقت العظيم، أظنه كان في السنة 53 100 للهجرة. تمت تلك البيعة العظيمة، وأصبحت الدرعية مركزا لدعاة التوحيد، فأخذ طلبة العلم ينتابون الشيخ من كل مكان، حتى أسس رحمه الله دعوة مباركة عظيمة. ثم بعد ذلك، بعدما أقام الحجة على كثير من أهل النواحي في ذلك الزمن، وانتشر صيته وانتشرت دعوته، بعد ذلك بدأ الجهاد لتوحيد الله تبارك وتعالى، ولهدم قباب الشرك وغير ذلك، كما هو أمر الله جل وعلا في عباده. فبدأت الجهاد وبدأ الدعوة من السنة 58 للهجرة، واستمر الشيخ رحمه الله في يجاهد ويخرج في البعوث وفي الجهاد، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، حتى انقطع عن الجهاد لكبر سنه، أظنه بعد أن فتحت الرياض. ثم بعد ذلك استمر الشيخ رحمه الله في التدريس، واستمر أولاد الإمام محمد بن سعود رحمه الله استمروا في الدعوة وفي تبني هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، إلى أن توفي الشيخ، وهو توفي في السنة 206 للهجرة، 91 عاما، حافلة بالعلم. وترك الشيخ رحمه الله ترك خلفه كتبا عظيمة، وترك أثرا عظيما من العلم، واستمر أحفاده واستمر أولاده من بعده بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وحصلت فصول كثيرة من كيد أعداء الدين وأعداء التوحيد، إلى أن يعني أتى الشيخ والإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ووحد الجزيرة مرة أخرى، وبقيت هذه المملكة السلفية إلى يومنا بحمد الله تبارك وتعالى، تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتذب عن التوحيد، وهي قلعة من القلاع الشامخة العظيمة للدعوة السلفية المباركة. هذه مقدمة بسيطة جدا من سيرة الشيخ ومن حياته. أما الرسالة التي سنقرأها إن شاء الله في العصر هي عبارة عن 6 أصول عظيمة مستقاة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي 6 مواضع استنبط منها الشيخ بدقة فهمه، استنبط أمورا عظيمة. ومن يعرف الشيخ ويعرف مؤلفاته يرى أن الشيخ قد أوتي فهما عظيما جدا، ولذلك مما حباه الله تبارك وتعالى دقة الاستنباط، فتجد يستنبط المسائل ويستنبط الفوائد من الأحاديث ومن قصص السيرة الثابتة وغير ذلك، الشيء الذي يظهر الإنسان، وهذا في الحقيقة فتح من الله تبارك وتعالى على هذا الشيخ المجدد الإيمان. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما جيدا حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه. وتأمل أن الشيخ رحمه الله يدقق على الفهم، قضية ليس قضية نقرأ الإنسان، ربما يقرأ الإنسان المجلد المجلدين وربما يقرأ المئات، لكن ما الذي حصله؟ ما الذي فهمه؟ وهل فهمه هذا موافق لفهم السلف لفهم العلماء، أم أنه يشد في أفهامه ويشد في فتاواه وغير ذلك؟ فالشيخ رحمه الله يدقق كثيرا على قضية أن يركز الإنسان وأن يفهم. يقول: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، لعل الله أن يفهمك، وهذا يعني أن الإنسان إذا أراد الفهم فعليه بالإكثار من الدعاء. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يدعو: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني، كما ذكر ذلك ابن القيم. وكان إذا أشكلت عليه مسألة يلح بهذا الدعاء: اللهم يا مفهم سليمان فهم. إن الفهم هو المطلوب وهو المراد. قال: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. وذلك لما حصل في عصر الشيخ رحمه الله من الجهل العظيم بدين الأنبياء. ونحن نعرف من السيرة أو من التاريخ أن الجزيرة العربية في عهد الشيخ كانت تعج بألوان من الشرك، بأمور كثيرة من الشرك بالله جل وعلا. فعبدت القباب والأضرحة على القبور، وعبدت الغيران، وعبدت الأشجار، وعبد الجن والشياطين، وظهرت وكانت معالم الشرك ظاهرة بينة في ذلك الزمن. فقيض الله تبارك وتعالى مساقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. فكان الشيخ رحمه الله المجدد القرن 12 الهجري. قال الشيخ: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، لما حصل من سوء الفهم في ذلك الزمن، ليس فقط في الجزيرة، بل إن عامة الأرض في ذلك الزمن، عامة بلاد الإسلام، كان بها كثير من مظاهر الشرك، ليس الجزيرة فقط، بل حتى بلاد الشام ومصر وبلدة الخلافة والدولة العثمانية وبلاد الهند والسند وغير ذلك كثير، كانت صور الشرك منتشرة في ذلك الزمن. فبعث الله جل وعلا وقيض هذا الإمام. قال: فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم معنى هذه 6 كما ينبغي. ليس كل من ادعى أنه موحد يكون موحدا أيها الإخوة، لأن الدعوة إن لم تكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم، ولكن البين على من ادعى. فالشاهد أن ليس كل من قال أنا على المنهج الصحيح، أنا على منهج السلف، أنا على السنة، أنا على التوحيد، أن يكون موحدا. ولذلك وجدت من الدول من سموا أنفسهم بالموحدين ولم يكونوا كذلك. فدولة الموحدين التي قامت في المغرب في القرن 7 الهجري على دعوة محمد بن تومرت، هذا المتكلم الفاسد المبتدع، كانوا يسمون أنفسهم بالموحدين، وهذا مما أنكره عليهم أهل العلم، وهم إيش؟ بعيدون عن توحيد الله تبارك وتعالى، كما هو معلوم من سيرة هذا من سيرة رئيسي. الشاهد يقول الشيخ: لا يفهم معنى هذه 6 كما ينبغي. إذا لابد الموحد أن يتأمل في هذه المواضع 6. يقول الشيخ: الموضع الأول قصة نزول الوحي. وفيها، أي الشاهد من هذه القصة الفائدة، يقول: وفيها لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الكثيرة، وفيها أن أول آية أرسله الله بها فأصبح رسولا. ونحن نعرف أن هناك فرق بين الرسول وبين النبي، فرق بين الرسول وبين النبي، فإن الرسول نبي وزيادة. وصح ما قيل في الفرق بينهما أن الرسول هو من معه رسالة خاصة إلى قوم مخالفين، فالرسول يكون معه رسالة خاصة إلى قوم مخالفين، سواء كان هؤلاء المخالفين أو سواء كانوا من أهل الشرك أو ممن لم تبلغهم الدعوة أصلا أو لم يأتهم رسول، أو كانوا من المسلمين الذين في ذلك الوقت كاليهود والنصارى وغيره، فالرسول هو من معه رسالة خاصة إلى قوم مخالفين. وأما النبي فليس معه رسالة خاصة، وإنما النبي يدعو بدعوة الأنبياء قبله، ولذلك الأنبياء هم كالعلماء في هذه الأمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. أنا أسألكم، هل العلماء يأتون بشريعة جديدة؟ العالم ما هي وظيفته؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يدعو بدعوة النبي الذي بعث فيه، هذا هو العالم، فيحيي من درس من دين الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر من غير أن يغير الشريعة، كذلك كان الأنبياء، إلا أنهم يوحى إليهم من الله تبارك وتعالى، بخلاف الرسول. الرسول لهم معه رسالة خاصة، يأتي لقوم: يا قوم أنا رسول من الله إليكم برسالة خاصة. ولذلك حتى الاستقاق يدل على هذا، ولذلك النبوة لو أردت أن تستق أركانها ماذا ستقول؟ نبي، هناك منبئ وهو الله تبارك وتعالى، وهناك نبأ وهناك منبأ، أليس كذلك؟ منبئ وهو الله الذي أتى بالنبأ وأخبر بالنبأ، والنبأ نفسه، والمنبأ الذي أخبر فقط، ليس هناك طرف رابع. بخلاف الرسالة، هناك مرسل وهناك رسول وهناك رسالة وهناك مرسل إليه، مثل أربع: رسول، مرسل، ورسالة، ورسول ومرسل إليه. أما النبأ فغايتها أنها تنتهي إلى النبي فقط، وليس هناك من يؤمر أن ينبئهم، ولذلك إنما النبي يدعو بدعوة من سبقه. ولذلك يقول الشيخ: وفيها أن أول آية أرسله الله بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنبئ قبل ذلك لما كان في غار حراء وأتاه جبريل، والقصة مشهورة في الصحيحين، لما قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، لا أعلم قراءة. ففي ذلك الوقت أنبئ، أصبح نبيا لأنه قد أوحي إليه، ولكنه لم يؤمر بالتبليغ. وأما الآية التي أصبح بها رسولا هي هذه الآية، يقول: إن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بهذه الآية أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رسولا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمره بالإنذار: يا أيها المدثر، وكان قد فزع وقد دثر في اللحاف، فأمره الله جل وعلا أن يقوم منذرا. ينذرهم ماذا؟ ينذرهم الشرك ويأمرهم بالتوحيد، ينذرهم عاقبة الشرك بالله جل وعلا، عاقبة عبادة غير الله تبارك وتعالى. فبهذه الآية أصبح رسولا. وأما قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أصبح نبيا. قال: إلى قوله: ولربك فاصبر. قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره. هؤلاء الذين ابتعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله جل وعلا أن ينذرهم، طبعا أنذرهم بماذا؟ ما الذي أمر أن ينذرهم؟ أمر الله جل وعلا أن ينذرهم الشرك وأن يأمرهم بعبادة الله تبارك وتعالى، مع أن هؤلاء القوم هم قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عندهم كثير من المحرمات كالزنا والربا وشرب الخمر وغير ذلك، ومع ذلك هل أمره الله جل وعلا أن ينهى عن هذه الأشياء مع أنها محرمة في الشرائع؟ لم يأمره، وإنما أمره ابتداء أن ينذر عن الشرك مع ما فيهم من أمور منكرة أخرى. وهذا هو بيت القصيد من كلام الشيخ، يقول: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة غير الشرك يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتغربون بها إلى الله، مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك. عرفت أيضا، وإذا عرفت أيضا بأن قريش الذين كانوا في مكة كانت عندهم بعض الأعمال التي يتعبدون بها إلى الله تبارك وتعالى، فكان عندهم حج، وكان عندهم صلاة، وكان عندهم إحسان، وكان عندهم صدقة على المساكين، وكان عندهم كثير من أمور التي تعد من الخير ومن المعروف الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن ما يفعلونه من هذه العبادات مانعا من أن يكون أول أمر يأمره الله جل وعلا أن يأمر الناس به هو الإنذار من الشرك والأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى. إذن الأمر الأول أنه بعث أمر أولا بهذا الأمر، مع أنهم كانوا يفعلون أمورا منكرة كثيرة كالربا وغير ذلك، ومع أنهم كانوا يفعلون كثيرا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله كالحج والعمرة، وكانوا يعظمون البيت، وكانوا يصلون وغير ذلك من الأمور التي كانوا يفعلونها، ومع ذلك أمره الله جل وعلا أن ينذرهم الشرك، ولم يأمره أن يبدأ بهم بالنهي عن الربا وعن الخمر، ولم يكن تلك العبادات التي يتقربون بها إلى الله مانعا من أن ينذرهم الشرك. قال الشيخ يقول أجلها عندهم، يعني كان أجل ما يتقربون به إلى الله مما يعدونه عبادة وقربة يقول الشرك، يعني هم كانوا يفعلون الشرك تقربا إلى الله تبارك وتعالى. كيف؟ يقول فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أن عبادتهم لهذه الأصنام هي في حقيقتها والمراد منها ما هو؟ التقرب إلى الله جل وعلا، فجعلوا التقرب إلى هذه الأصنام التي هي رموز للقوم الصالحين، جعلوا هذه وسيلة تقرب إلى الله، فجعلت هذه مطية يصلون بها إلى ماذا؟ ما هو الهدف عندهم؟ هو القربة من الله تبارك وتعالى والزلفى لديه، فأرادوا أن يرضى الله جل وعلا عنهم، لكن بماذا؟ بالشرك. قال الشيخ وكما في قوله جل وعلا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما قال جل وعلا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفع ولا ينفعهم، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم وهم يعلمون أن هذه لا تضر ولا تنفعهم، يعلمون أنها لا تنفع، ولكن لماذا عبدوها إذن؟ قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا أن هذه الأصنام وهذه الآلهة ترزق وتخلق وتجلب النفع وتدفع الضر، أبدا ما قالوا هذا، وإنما قال إنما نحن عبدناها لأنها تقربنا إلى الله زلفى، فهي وسيلة. إذن عبادة الأصنام والآلهة التي عبدت وسيلة إلى عبادة الله، فكانت عبادة الله جل وعلا والقرب لديه هو الغاية التي من أجلها فعلوا هذا الشرك. إذن حتى الشرك الذي كانوا قد وقعوا فيه فعلوه ظنا منهم أنه قربة إلى الله تبارك وتعالى. قال وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، اتخذوا الشياطين يعبدون، عبدوا الشياطين وعبدوا ما زينت لهم الشياطين، وكل من عبد غير الله كانت عبادته لغير الله عبادة للشيطان، كما قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قال أهل العلم أن عبادة الشيطان هو عبادة غير الله، لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة الأحجار والأشجار والملائكة وما سوى الله تبارك وتعالى، فكانت عبادة الإنسان لغير الله هي في حقيقتها عبادة للشيطان لأنه هو المزين وهي طاعة الله. قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، هم ما كانوا يظنون أنهم على ضلال، بل كانوا يظنون أن هذا هدى وهذا قرب يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اتخذوا آلهة تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. يقول فأول ما أمره به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما، وهذا هو المهم. انظروا كيف أن الله جل وعلا أمره أن يبدأ بالإنذار عن الشرك قبل أن ينذر عن الربا وعن عقوق الوالدين وعن الظلم وغير ذلك، أول ما أمره به الإنذار عن الشرك، وهذا يبين بأن أعظم ما يبدأ به الإنسان دعوته ما هو؟ الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، فهذا هو دين الأنبياء. والشيخ رحمه الله إنما يذكر هذا ليبين لهؤلاء الجهال الذين أنكروا عليه أنه كان ينذر من الشرك، قال يا أخي أنكر غير الشرك، أنكر الزنا، أنكر كذا، نحن نعبد الله، نحن نصلي. فبين لهم الشيخ رحمه الله بأن القوم الذين إذا وقعوا في الشرك فإن أعظم وأول ما ينبغي أن يؤمروا به هو هذا، وسنبين لماذا. قال الشيخ: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة، منهم من كان يعبد الأصنام كهبل واللات ومناة وغير ذلك. وهذه الأصنام أيها الإخوة كانوا يصنعونها بأيديهم، وقيل أنهم قد استخرجوها مما بقي من الأصنام التي عبدت في زمن نوح عليه السلام، لكن الشاهد يعلمون أنها مخلوقة. ولذلك إنما كانوا يعبدون الأصنام لماذا أيها الإخوة؟ لأنها ترمز إلى قوم صالحين. إذن حقيقة عبادة الأصنام هي عبادة الصالحين، وإلا فإنهم لم يكونوا بتلك السذاجة أن يعبدوا حجرا هم يصنعون، لا، وإنما هذا الحجر وهذا الشجر أو هذا الصنم يرمز إلى قوم صالح، إلى رجل صالح. ولذلك لما بين الشيخ رحمه الله بأن سبب الشرك هو الغلو في الصالحين، إذن هذه رموز، فعبادة الأصنام هي في حقيقتها عبادة الصالحين. يقول: منهم من تعلق على الملائكة، منهم من كان يعبد الملائكة كبعض بطون قريش وبعض العرب في ذلك الزمن. وذلك يقول الله جل وعلا: ويعبدون، وقال سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. فبين الله جل وعلا بأنهم قد عبدوا الملائكة، ثم سأل الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فبين الملائكة بأنهم لم يعبدوا ولم يزين لهم، وإنما كانت الجن تزين لهم ذلك ويصورون أنفسهم على أنهم ملائكة فعبدوا الملائكة. ولذلك كانت الجن تعين المشركين فتظهر لهم على خيول بيضاء في السماء، يظنون أن هؤلاء أن هذه الملائكة فيعبدون من دون الله جل وعلا. فهناك من كان يعبد الملائكة، لماذا؟ لأنهم إيش؟ لأنهم أولياء صالحين، وأنهم عبيد لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم. قال: وعلى الأولياء من بني آدم، هناك من كان يعبد الأولياء كما ذكرنا، والأصنام هي رموز كمنات وكلات واللات، هذا إيش؟ هذا حجر على قبر رجل كان يلف السويق للحجاج، يعني مما يفعله من الخير أنه يعطي الحجاج هذه الأكلة، يصنع هذه الأكلة ويعطيها الحجاج. فلما مات عكفوا على قبره فعبدوا الحجر وصور له تمثالا، فعبد وسمي بالله رمزا لهذا الرجل وإكراما له، عبدوه يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. يقول: ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم، ما عبدوهم يطلبون منهم النفع والضر، وإنما عبدوهم يطلبون الشفاعة. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون الله. هم ما زعموا أن تلك الأصنام أولئك ملائكة ينفعون يضرون، كلا، وإنما نحن نتقرب إلى الله جل وعلا، فإذا عبدنا هؤلاء الأولياء وهؤلاء الملائكة والصالحين من عباد الله تبارك وتعالى رضي الله عنه فأعطانا ما نريد. فهم يتوصلون بعبادة في غير الله إلى رضا الله تبارك وتعالى وإلى تحقيق أغراضه، فهم عبدوهم طلبا للشفاعة. وهذا قد بينه الشيخ رحمه الله في الأصول الأربع وفي كشف الشبهات. يقول: ومع هذا، أي مع ما كان عليه هؤلاء القوم من العبادة ومن فعل بعض العبادات تقرب إلى الله تبارك وتعالى وجله عندهم الشرك، ومع ما كان عندهم من المعاصي والذنوب التي قد اتفقت عليها الشرائع كالزنا وغير ذلك، ومع ذلك يقول: بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. أول آية أرسل بها الإنذار عن الشرك، الإنذار عن الشرك، لأن التوحيد هو أجل الأمور وأعظمها، وكل الأعمال تتوقف في قبولها وعلى ترتب أثارها على ماله على التوحيد كما سنذكر. قال: فإن أحكمت هذه المسألة، إن أحكمت بأن أهم ما ينبغي دعوة الناس إليه ما هو أيها الأخوة؟ التوحيد. ولذلك نكرر ونقول: التوحيد أولا وآخر، التوحيد قبل كل شيء، والتوحيد بعد كل شيء، والتوحيد في كل شيء. بل يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد، فهو إما أمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والتحذير من الشرك فهذا توحيد الإلهية، وإما أمر بأما ذكر لأفعال الله جل وعلا من ربوبية والأسماء والصفات فتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات والربوبية، وإما أمر بالصلاة والعبادات ونهي عن المعاصي والمحرمات وهذه من مكملات التوحيد، وإما خبر عن أهل التوحيد وكيف نصرهم الله في الدنيا وما أعد الله لهم من الكرامة في الآخرة فهذا خبر عن أهل التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وكيف جعل الله عز وجل عقوبة عليهم في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة من عذاب أليم فهذا ماذا؟ هذا كله خبر عن أهل الشرك. إذا القرآن كله يدور على التوحيد، ولذلك مبنى الدين وأساسه ماذا؟ هو توحيد الله تبارك وتعالى، وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول بعثته. قال فإن أحكمت هذه المسألة وفهمتها فهما جيدا فيا بشرى، ويا له من بشرى أيها الإخوة، والله يا له من بشرى أن يعلم الإنسان وأن يفهم بأن أجل أمر يعتني به هو ويحرص على أن يدعو الناس إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى. هذه البشرى وهذا هو الفهم الذي يؤتيه الله جل وعلا من شاء من عباده، ولذلك نقول كل دعوة لا تقوم على هذا الأصل فهي دعوة فاسدة، وما يترتب عليها من المفاسد أعظم مما يترتب عليه المصالح، والشاهد والتاريخ شاهد لمثل هذه الأمور. ولذلك الدعوة لا بد أن تبنى على التوحيد، لا بد لكل دعوة إذا أراد أن تنجح أن تسلك طريق الأنبياء. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قبل الأمر قبل النهي عن المحرمات ما سوى الشرك، أمر بالإنذار عن الشرك والأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلاة الخمس. طبعا ما هنا بمعنى ليس، يعني معنى الشيخ يقول خصوصا إذا عرفت أن ليس بعدها أعظم من الصلاة الخمس. هل هناك بعد التوحيد أعظم من الصلوات؟ لا، ولذلك هي ركن الثاني الإسلام، الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، هذا هو الركن الثاني. لذلك ليس بعد التوحيد أعظم من الصلاة، ولذلك العلماء اختلفوا في تارك الصلاة، وكثير من أهل العلم والسلف وبل هو قول عامة الصحابة أن تارك الصلاة كافر، إذا أصر على تركها فهو كافر، وهي دليل على ماذا؟ على أن الصلاة أعظم. ولذلك العلماء أهل السنة مجمعون على أن القاتل وعلى أن الزاني والسارق وشارب الخمر وفاعل محرمات ما سوى الشرك أنه لا يكفر بالإجماع، ومع ذلك فقد اختلفوا في ترك الصلاة وترك الزكاة، وترك الصلاة خلاف فيها أكبر، والصحيح أنه كافر، كافر كفرا أكبر، فدل على أنه ليس بعد التوحيد أعظم من الصلاة. يقول إذا عرفت هذا، يقول فيا بشراك خصوصا إذا عرفت أنه ليس بعد التوحيد أعظم صلاة الخمس من الصلاة الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء السنة عشر، أي هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد فريضة مثل بعد عشر سنين، يعني استمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك عشر سنين لم يؤمر بالصلاة ولم تفرض على المسلمين حتى أسري به قبل هجرته بسنتين أو قيل ثلاث سنوات. قال بعد حصار الشعب لما تعاقد بطون قريش على حصار بني هاشم وبني المطلب إن لم يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فتحالفوا وعقدوا ذلك العقد، والقصة مشهورة في السيرة، واستمر الحصار قرابة ثلاث سنين حتى جاعوا، طبعا لم يؤكلوهم ولم يشاربوهم ولم يبايعوهم ولم يشتروا منهم، فضاق بهم الكرب حتى أرسل الله تبارك وتعالى الأرض على ذلك الكتاب فأكلت ما فيه من ذكر الله جل وعلا ولم يبقى إلا الظلم، والقصة مشهورة. يقول بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين، أي هاجر أهل الحبشة فرارا بدينه في الهجرة الأولى، هاجروا قبل أن تفرض عليهم الصلوات. قال فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعلم المسألة. وهذه في حقيقة فهم عظيم، العداء الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أيها الإخوة؟ الآن قبل أن تفرض الصلاة ألم يستمر العداء من أول بعثة إلى أن فرض الصلاة؟ استمر العداء أليس كذلك؟ وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم بن المطلب كما ذكرنا، وكان عمه يدافع عنه، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وعذب المسلمون، وقتل من قتل كسمية وغيرها، وأوذي المسلمون أذى شديدا قبل الأمر بالفرض، يعني هم ما عادوا لأجل أنه أمر بالصلاة، قال لا والله الصلاة ثقيلة عليه خمس صلوات وفيها. لا أبدا، هم لم يعادوه لأجل أنه نهى عن الربا وقال هذا الربا في أموال، أبدا، وإنما عادوه أصلا لأجل التوحيد. وهذا يبين بأن العداوة التي رصدت للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا يبين بأن الداعي لتوحيد الله لا يأمن أن يبتلى من أعداء الله جل وعلا. ولذلك مر كما شئت، ولكن إذا تكلمت في التوحيد وركزت عليه وبينته للناس عند من خالفوه فإنه في ذلك الوقت تقوم عليك قائمتهم ويشتد عليك العذاب. إذن التوحيد أيها الأخوة هو أعظم الأمور التي ينبغي أن نركز عليها، ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يركز على هذه القضية. فهذه الفائدة الأولى وهي المسألة الأولى. إذن نفهم من هذه المسألة الموضع الأول ذكره الشيخ رحمه الله أن التوحيد هو أول ما يبدأ بالدعوة فيه قبل الأمر بفرائض الإسلام وقبل النهي عن المحرمات كالزنا وغير ذلك. الأدلة كما ذكرنا كثيرة، فمنها ما ذكر الشيخ رحمه الله في أن الله جل وعلا أرسله بهذه الآية وأنه استمر يدعو الله تبارك وتعالى، ولذلك لم تحرم الصلاة، لم تفرض إلا في قبل الهجرة بسنتين، والزكاة لم تفرض جداً عن المسلمين إلا بعد الهجرة، والصيام فرض بعد الهجرة، والحج فرض بعد الهجرة، وكثير من المحرمات إنما حرم بعد الهجرة كشرب الخمر وغير ذلك. فلم تستقر الشرائع إلا بعد الهجرة، وكان شغل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة شغله الشاغل وأعظم شيء كان يهتم به هو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. هذا هو أيها الأخوة هي طريقة الأنبياء، هذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس حرمة الزنا والربا، لا، قد ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك لما سئل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كان يأمركم، فبين أنه كان يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرنا بالصدقة والصلاة والعفاف، وينهانا عن الربا وما شابه ذلك مما ذكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر لما سئل، لما كان يأتيهم تابونه الناس يقول آمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وآمر بالصدقة والصلة وغير ذلك من مكارم الأخلاق، وينهى عن الزنا وغير ذلك. لكن الغرض والمهم أنه كان يركز على التوحيد، هذا هو لب دعوته، وإنما تلك الأشياء ليبين عظم الشريعة، أن هذه الشريعة التي أتى بها شريعة كاملة مطهرة تأمر بمكارم الأخلاق وتنهى عن سفاسفها وتنهى عما يقبح منها. وأعظم شيء كان يدعو إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى. وبهذا ذكر الله جل وعلا ليست هذه أيها الأخوة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سبيله فقط، لا، بل هي سبيل الأنبياء. ولذلك لما قص الله جل وعلا قصة يوسف عليه السلام ماذا قال في خاتمة السورة؟ قال قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سبيل. ما الذي دعا إليه يوسف عليه السلام؟ يوسف في السجن رجل مضيق، سجن ظلما وابتلي في ذات الله تبارك وتعالى، وأتى هؤلاء يطلبون منه أن يفسر لهم الرؤية. بماذا بدأ؟ قبل أن يجيبه ما أجابه، ما قال رؤياك كذا وكذا، ماذا قال؟ قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين له كفر، هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، يسلك مع الناس بالدعوة لتوحيد الله جل وعلا. ويقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ثم بين بماذا بعثوا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحدوه واجتنبوا الشرك، اجتنبوا مما يعبد من الله تبارك وتعالى وذروه كما سنذكر ذلك. وكل الديانات اتفقت على الأمر بالتوحيد واختلفت في شرائعها، كما قال جل وعلا ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس رضي الله عنهما سبيلا وسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري الأنبياء إخوة لعلات، الإخوة لعلات هم الإخوة لأب وأمهاتهم تختلف، الإخوة أشقاء أو لعلات الإخوة لأب، والإخوة لأم يسمون أخيار. قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهات بمعنى الشرائع، شرائع مختلفة تختلف صلواتهم وزكواتهم وغير ذلك، هذا يحرم عليه شيء وهذا يباح لها، ولكن دينهم ما هو واحد وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك من لدن آدم عليه السلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف الأنبياء في التوحيد، والأمر بعباده الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول. ومن هنا تفيد ماذا؟ العموم. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي كل رسول، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. هذا هو الجماع الذي بعث به الرسل كله، الدعوة إلى توحيد الله، لا إله إلا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، لا إله نفي للألوهية عن غير الله جل وعلا، وبراءة من الشرك وما يعبد من دون الله جل وعلا ومن أهل الشرك، وإلا الله إفراد الله جل وعلا بالتوحيد وموالاة أهل التوحيد ونصرتهم. وقال جل وعلا: واسأل من قبلك من قبل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله أم من دون الرحمن آلهة يعبدون. لم يجعل الله جل وعلا في أمة من أمم لم يسوغ الله جل وعلا الشرك. ويدل على ذلك أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وكان نصارى، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. انظروا هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قوم مخالفون، هم ليسوا على التوحيد، كيف أدى بالصلاة والصيام غير ذلك وهم على غير التوحيد، لا تنفع صلاتهم ولا ينفع صيامهم، فأمره بالدعوة، فإن استجابوا للتوحيد بعد ذلك أمروا بما فرض الله جل وعلا عليه. ولذلك وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر البعوث إذا بعثهم، كان يأمرهم بماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب، قال: انفذ على رسلك فليكن أول ما تدعوهم إليه، قال: فإذا جئت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أمره بالدعوة للإسلام، ولذلك الجيوش الإسلامية التي تجاهد في سبيل الله جل وعلا للدعوة إلى الله جل وعلا أول ما تأمر به الناس ما هو؟ التوحيد. فإنهم استجابوا للتوحيد خلاص دخلوا في الإسلام، إن لم يستجيبوا بالجزية، إن لم يستجيبوا قوتي حتى يفسح المجال للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك لماذا يؤمر الإنسان ولماذا أمر الأنبياء بالإنذار من الشرك؟ يعني ما هي العلة؟ لا شك أيها الإخوة أن الشرك هو أعظم الذنوب، ولذلك من أعظم الخير الذي تقدمه للناس أن تبدأ معهم بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علاوة على أنه طريق الأنبياء وسبيل الصالحين وسبيل السلف وهو الذي قد أمر الله جل وعلا به، فإن هذا من الحرص على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله جل وعلا بعثته بأنها رحمة، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة على المؤمن ورحمة كذلك المشرك. قال: هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منه. فبين الله جل وعلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، فمما تقدمه أنت لهؤلاء أن تنذرهم عن الشرك. ولذلك الشرك ليس كغيره يولكم من الذنوب، الشرك ليس كالزنا، ليس كالقتل، الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك أيها الإخوة يحبط جميع الأعمال إذا مات عليه الإنسان، القليل منه يفسد كل الأعمال، فلا تبقى لهذا الإنسان حسنة. يقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وهم الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك، لأن أشركت بأي شرك وإن دق ليحبطن عملك. تصور الأنبياء، وحاشا للأنبياء أن يشركوا بالله، لكن تصوروا أنهم لو أشركوا وطهرهم الله جل وعلا من ذلك ليحبطن عملهم، فكيف بمن سواه. وقال جل وعلا: وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك أيها الإخوة يحبط جميع الأعمال إذا مات عليه الإنسان، القليل منه يفسد كل الأعمال، فلا تبقى لهذا الإنسان حسنة. يقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وهم الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك، لأن أشركت بأي شرك وإن دق ليحبطن عملك. تصور الأنبياء، وحاشا للأنبياء أن يشركوا بالله، لكن تصوروا أنهم لو أشركوا وطهرهم الله جل وعلا من ذلك ليحبطن عملهم، فكيف بمن سواه. وقال جل وعلا: وقال عيسى عليه السلام كما ذكر كما حكاه الله جل وعلا عنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. فليس هناك ذنب يحرم الإنسان على الجنة سوى الشرك بالله جل وعلا. ولذلك حسنة التوحيد لا تعدلها حسنة وسيئة الشرك لا تعدلها سيئة. هذه السيئة من خبثها ونتنتها تفسد كل الأعمال. وتلك الحسنة والتوحيد إن حصلت مال أعمال وكانت كاملة تغي بها وجه الله جل وعلا طاغت على جميع الذنوب دون الشرك وأدخلت الإنسان الجنة ابتداء. وإن لم يكملها لكن أتى بها أنجاه الله جل وعلا من الخلود في النار. يقول النبي يقول الله تبارك وتعالى كما رواه الترمذي وغيره في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظر لهذه الحسنة العظيمة. لذلك كيف أنت تزعم وتدعي أنك تريد النصح للناس وأنت داعي لله جل وعلا أنا أريد خير لكم ثم لا تبدأ بأعظم الأمور وأهمها. إذا نجا هذا بالتوحيد بعمل التوحيد ونجا من الشرك فإن هذا يكفي أنك قد أنجيته من الخلود في نار جهنم. وربما حسن توحيده مع الله جل وعلا فغفرت ذنوبه كلها كما في حديث صاحب البطاقة المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل من أمتي له 99 سجلا سيئات كل سجل مثل مد البصر. ثم في الحديث قال فيؤتى ببطاقة قد كتب عليه لا إله إلا الله فتوضع في كفة فتطيش السجلات فيغفر الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة الإيمان ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم فلما ذكر قصة الشفاعة الطويل قال ولم يطع إلا رحمة أرحم الراحمين قال فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حينما لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد كما مفهوم من إيش من أدلة كثيرة بل منصوص عليه كما عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. فلما حضرته الوفاة قال لأولاده قصة مشهورة لما قال احرقوني وذروني في اليم. إذن هذا أيها الأخوة يبين ماذا؟ يبين أن أعظم ما ينبغي دعوة الناس إليه هو التوحيد. وبهذا كان الشيخ رحمه الله بدأ ركز على التوحيد فلما أنكروا عليه قال يا أخي اتق الله. يقول للشيخ اتق الله كيف تنكر يا أخي هناك الزنا هناك كذا لماذا تنكر هذا الأمر؟ هذا أمر دين ورثناه عن آبائنا وأجدادنا وقال نحن نصلي ونصوم ونفعل. فبين لهم الشيخ رحمه الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أمر به ما هو توحيد الله جل وعلا والإنذار عن الشرك. فهو الشيخ رحمه الله قد سلك سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفضائل التوحيد أيها الأخوة التي تجعل الإنسان يبدأ بها ويركز عليها دوما ولا يقول كما قال الشيخ التوحيد فهمناه أو التوحيد عرفناه لأن من قال ذلك فهو جاهل. وإلا فإن الإنسان يحتاج في كل أعماله إلى توحيد الله تبارك وتعالى. كل عمل تعمله أنت بحاجة إلى التوحيد في كل شأن من شؤونك. وأنا أذكر هنا بعض فوائد التوحيد مما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله وهي كلام جميل لطيف من بدائع الشيخ السعدي رحمة الله عليه. يقول الشيخ رحمه الله ومن فضائله التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. بل قال ابن القيم إن أهل الشرك كان إذا اشتد بهم الكرب فزعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك السفن والبحر وخشوا الهلاك دعوا الله مخلصين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن يفزعون إلى التوحيد فينجيهم الله جل وعلا. قال شيخ من أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وقال وأنه إذا كمل في القلب التوحيد يمنع دخول النار بالكلية كما في صاحب البطاقة وغير ذلك يأتي على الذنوب فيمسحها. هذا إذا كمل في القلب وكان متجردا لله جل وعلا مخلصا تمام الإخلاص. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة كما قال جل وعلا أولئك لهم الأمن. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السبب الوحيد لنيل ثواب الله ورضاه هو توحيد الله تبارك وتعالى. قال ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ولذلك نحن نقول التوحيد التوحيد، وإلا فإن الصلاة والصيام لو أتى به الإنسان، لو أتى بأعمال، لو كان يكثر من الصلاة والزكاة والحج ثم لقي الله جل وعلا بالشرك لأصبحت أعماله هذه هباء منثورا، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير. طبعا هذا عموما، هذا أنا أضرب لكم مثال الآن، أليست الطهارة شرط للصلاة؟ أليس كذلك؟ رجل عازم على أنه يترك الطهارة، هل تأمره بالصلاة؟ أجيب أيها القوم، تقول تعال صل وانتبه أنه ما يتطهر، هذا ماذا تقول له؟ صل. إذا لم يتوضا هل تأمره بالصلاة؟ ما تأمر حتى يتوضا، فإذا أتى بفوق الصلاة أمرته. كذلك التوحيد، التوحيد شرط قبول الأعمال، كيف تأمر بالصلاة والزكاة والصيام والناس إيش؟ هذا أشرك بالله وقع منهم الشرك، هذا يصح العمل لأن أعمالهم لا تقبل، وإنما هي تضيع هباء منثورا، يتعب الإنسان نفسه من غير فائدة، وربما أدركه الموت قبل أن تصل إلى أن تدعوه إلى توحيد الله جل وعلا. قال ومن فضائله التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. وبهذا نعلم بأن ضعف الإيمان في الناس في الحقيقة إنما هو بسبب ضعف إيمانهم وضعف توحيدهم. لما ضعف التوحيد ولم يكمل ولم يكن بذلك المرتبة القوية ضعف الإيمان، فتجد الإنسان يضعف عند المعصية. وأما من كمل توحيده في قلبه وعظم الله جل وعلا وأصبح الله جل وعلا أعظم شيء له، وأصبح الله تبارك وتعالى أعظم شيء وأحب شيء إليه من كل شيء، فإنه يسارع طاعة الله جل وعلا ويبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى. قال ومنهم فضائل التوحيد، من فضائله أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام. ولذلك أصبر الناس عند المصائب من هم؟ الموحدون. وأكثر الناس جزعا المشركون. قال فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والألام بقلب منشرح. لماذا؟ لأنه من عند الله، والله جل وعلا رحيم على الدوام. ولذلك كان بعض السلف يقول إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا وأن الرحيم رحيم على الدوام صار المنع عين العطاء. هذا هو نظر الموحدين كمل. قال يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون العزة لله. قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فالعزة كلها بالوقوف مع أمر الله جل وعلا والعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. قال ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. فمن علق أمره بالله، هل هناك وراء الله جل وعلا شيء يمكن يحقق لك المقصود؟ أجيب لا طبعا. ولذلك إذا علق الإنسان رجاءه بالله جل وعلا، يعني أراد شيئا فبذل أسباب وعلق رجاءه، فإذا لم يحصل هو يعلم أنه ليس هناك شيء كان ينبغي له أن يفعله فلم يفعله، لأن أعظم من يطلب منه والله، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء جل وعلا، بخلاف المخلوق الذي تعلق المخلوق وفات غرضه قال والله ليتني رحت فلان، ليتني فعلت كذا، ليتني. لماذا؟ لأنه قد علق قلبه بغير الله، فما يزال يجزع ويجزع. وأما من علق قلبه بالله فلم يحصل مراده فتجده مطمئن القلب، لأنه يعلم أنه قد بذل وسعه وأنه علق رجاءه بمن يكشف الكرب وبيده النفع والضر. قال ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة، وهو: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابه مغفرة. وفي حديث موسى لما وضعت لا إله إلا الله في كفة قال: لو وضعت السماوات الأرض، لو وضعت الأرضين السبع وعامرهن والسماوات السبع وعامرهن غير الله في كفة ولا إله الله في كفة لرجحت أو مالت بهن لا إله الله. قال في حديث البطاقة التي فيها لا إله الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهلي بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور، فإن الله يدفع عن وحدي أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم. هذه بعض فضائل التوحيد. أمر أيها الإخوة، هذه بعض فضائله. ألا ينبغي أن يكون أول شيء ندعو إليه، أن يكون أول شيء ندعو إليه؟ بل لا بد أن يكون التوحيد أول شيء ندعو إليه. ولا تظنن أن من لم يعبد غير الله أنه قد كمل في توحيده. التوحيد يلخ درجات، وهناك وله حقوق كثيرة، فمن حققها فقد كمل في توحيده، وإذا قالها بذلك الكمال غفر الله جل وعلا له جميع الذنوب كما في حديث البطاقة. وذلك نحن بحاجة إلى التوحيد دوما وأبدا. وبهذا كان الشيخ رحمه الله يعني يدعو ويبدأ. قال الشيخ رحمه الله: الموضع الثاني، قال الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد كما بين الشيخ في الموضع الأول، قال: لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه. في البداية ما أنكروا ذلك، يدعو إلى أخلاق ويدعو إلى أمر طيب، ما أنكروا. لكن متى بدأ الإنكار واشتد نكيرهم وإيذاؤهم؟ يقول: إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. العداوة تبدأ متى ما بدأت تنكر عليهم وتسفه ما يعبدون من دون الله جل وعلا، وتبين أن ما عليهم شرك وضلال، وأن مآلهم إن سلكوا ذلك الدرب إلى النار والعياذ بالله، وأن هؤلاء الذين يعبدونهم ويتوجهون إليهم من دون الله أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولذلك يعدون من أمرهم بإفراد العبادة لله والنهي عن عبادة سوى الله يعدون ذلك سبا. إذا قلت يا أخي لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وادعو الله، قال: أنت ما تحب النبي، هذا يبغض النبي، يسب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت يا أخي الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، هؤلاء بشر، ادعو الله، قال: هذا لا يحب الأولياء، هذا يسب الأولياء، هذا يفعل كذا. ما كان يفسرون هم كونك تدعو للتوحيد وحده ماشي، لكن متى ما تبدأ تبين لأن ما يعبدون من دون الله لا يملك نفعا ولا ضرا، وتسفه تلك العبادة، وتبين أن ما عليهم هو الشرك والكفر بالله جل وعلا والضلال، هنا تبدأ العداوة ويعلن ذلك. قال الشيخ: إلى أن صرح بسب دينهم وهو الشرك وتجهيل علمائهم الذين قال: إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فسفها ذلك العمل، لم يكن على توحيد وعبادة لله جل وعلا. قال: فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، ما شتمهم. هل لما يقول لهم اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا عيسى ولا تدعوا غير الله لا تدعوا المسيح، هذا سب لهم؟ كلا، وإنما هذا بيان لحقهم وبيان للواجب تجاههم وبيان لمنزلتهم وبيان الأمر العظيم الذي هو محض حق الله جل وعلا. هم عدوا النهي عن عبادة سوى الله، عدوا ذلك تسبيحا وسب. قال: يسب عيسى، يقول عيسى ليس ابن الله، يسب الأولياء، هذا يقول ما تتوسل بالأنبياء ولا تستغيث بهم، هذا شب له وهذا الذراع، وبذلك وصف الشيخ. ماذا شاعوا عنه؟ قالوا هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يغضب الأولياء ويسب الأولياء ويشن عليه. إلى اليوم السلفين هؤلاء لا يحبون الأولياء، هؤلاء ما يحبون. وذلك بعض الناس الجهال يظن أن السلفيين أو من يسمونهم بالوهابيين هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو أعظم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من وافقه في أمره واجتنب نهيه، أم من خالفه في أمره وفعل نهيه؟ ولذلك لا يتبدأ العداوة حتى تسفه ما هم عليه من الباطل. قال الشيخ، قال: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتم. الشيخ رحمه الله يقول هذا ليبين بأن مقالتكم أيها القوم الذين أنكروا على الشيخ هي مقالة أبي جهل وأبي لهب. الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم لتوحيد الله وأنذرهم من الشرك، وقال: هذه الآلهة لا تعبد ولا تدعى، وإنما هي مخلوقة مربوبة لا تملك لا لنفسها ولا لعبدها شيئا من النفع والضر، جعلوا ذلك تسبيها. وأتوا إلى أبي طالب وقالوا: إن ابن أخيك يسفي أحلامنا ويعيب آلهتنا. وقال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. المراد بالسب عيب هذه الآلهة، وليس مراد التنقيص، ولكن المراد بذلك النهي عن عبادتها وأنها لا تملك نفعا ولا ضرا. إذا الإنسان طالما أنه لم يسفه هذا ولم يبين بأن ما عليه أهل الشرك هو شرك وضلال وكفر، لا كفر، لن يعادوك، وادعوك ما تشاء وقل ما تشاء، لكن متى ما تبت غسعة ترى أنت تعبد القبر، ترى هذا يا أخي ما ينفع ويضر، هذا مخلوق مثل لا يملك نفسه نفع ولا ضر، هو بحاجة إلى أن تدعو إليه تقوم قيامة، هذا فيه كذا، هذا وهابي، هذا كذا، ذا يحب الأولياء، ويبدأون يشنون الحرب عليك، وربما وصل بهم القتل كما حصل في كثير من الأحيان. إذن هذا هو الذي هنا بدأت العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا عرفت هذه المسألة، وهنا بيت القصيد الشاعر، إذا عرفت هذه المسألة أنهم بدأوا بالعداوة متى؟ لما سفه آلهتهم وعابها وبين بأنها لا تدعى، هذا هو السب الذي جعلوه سبا وقدحا. قال: فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، وهذا ما يسمى بالبراءة من الشرك وأهله، وما يسمى بالكفر بالطاغوت الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الركن الأول من أركان التوحيد، البراءة من الشرك وأهله وإظهار العداوة لهم كما سيأتي بيانه وتفصيله. هنا تبدأ العداوة. ولذلك هذا في جمال أن الإنسان لو وحد الله، رجل موحد ما يعبد إلا الله، لا يعبد الله، لا يصلي إلا الله، ولا ينذر إلا له، ولا يذبح له، ولا يتوجه إلا إليه، ويعتقد ما هو الخالق الرازق المانع النافع الضار جل وعلا، وأنه له الأسماء الحسنى، لو أثبت كل ذلك ولم يقترب شركا، لكنه لم يبرأ من المشركين ولم يظهر العداوة لهم، لم يبرأ مما عليه له الشرك، ولم يشفههم ولم يظهر لهم العداوة ويبين لهم أن ما عليه شرك، ويكفر بقلبه، يكفر بالشرك وبما عبد من دون الله، يكفر به بقلبه وبلسانه وبجوارحه إن استطاع، فإن هذا لا يكون مؤمن ولا موحدا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بركن التوحيد. ركن التوحيد البراءة من الشرك وأهله، وهو ما يسمى بالكفر بالطاغوت، والإيمان بالله. لا إله، ما هي؟ براءة من الشرك. لا إله أي لا إله حق، أي لا يستحق أحد أن يعبد، هذا نفي للألوهية عن غير الله، وبراءة من ذلك. كل ما عبد من دون الله فالإنسان يبرأ من هذا المعبود ومن عابديه، يبرأ من ذلك أن يكون فيه شيء من الألوهية، أو يكون أهل هذا الشرك وهذا الضلال على عبادة وعلى حق وعلى صواب. ثم إلا الله إثبات العبودية لله جل وعلا والألوهية وحده جل وعلا، إثبات العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. قال شيخه هنا، قال: عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يجتمع حب الله وحب أعدائه أبدا، لا يجتمع حب التوحيد وحب الشرك، فمن أحب الشرك فلم يوحد الله جل وعلا، ومن رضي عن الشرك فلم يوحد الله جل وعلا، ومن لم يكفر ويقول بأن هذا الشرك شرك وكفر لم يؤمن بالله جل وعلا. بل من لم ينصر أهل التوحيد ومن نصر الشرك ودافع عنه وإن صرح بأنه كفر لم يوحد الله جل وعلا، كما سيأتي بيانه. قال شيخ: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون يدعون الدين لا يعرفونها، لا يعرفون هذه المسألة، يظنون الدين أن تعبد الله وحده فقط. أما كونك تقول يا جماعة أنتم عليهم هذه القبور التي تزار ويذبح لها ويدعى أهلها من دون الله جل وعلا، هذا الشرك والضلال. إذا وحدت الله أنت ما تعبد القبور ولا تستغيث غير الله، يظن هذا هو التوحيد. والتوحيد لا بد أن تظهر العداوة لهذا الشرك وأن تحكم بكفره بقلبك وبلسانك وتظهرها كما سيأتي من إظهار العداوة معناه. قال: فإذا فهمت هذا فهما حسنا جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الراحمين ولم يجد لهم رخصة؟ هل وجد لهم رخصة في البراءة من الشرك؟ ما وجد لهم رخصة، ما وجد لهم رخصة، وذلك عادوا كانوا يظهرون أن ما هم عليه ما عليه هؤلاء هو الشرك والكفر بالله جل وعلا وأنهم على ضلال ويتبرؤون منهم، فلذلك عذبوا في الله جل وعلا وأوذوا حتى قتل من قتل منهم، ومع ذلك لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عند القرار بعد ذلك. قال: ولو وجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ هذه الآية نزلت في قوم هاجروا فلحقهم قومهم فرغبوهم إلى العودة وحذروهم ورهبوهم فرجعوا وأظهروا الشرك والكفر رغبة في الدنيا، فبين الله جل وعلا بأن هؤلاء هان عليهم عذاب الله جل وعلا بعذاب الدنيا. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله تؤتينا في دين الله جل وعلا جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل عذاب الناس له عذاب المشركين له في الكفر كعذاب الله، ولذلك لما عذبوه هذا العذاب البسيط استجاب، فكيف يجعل هذا كعذاب الله؟ كيف الإنسان يفر من عذاب هؤلاء المشركين ولا يفر من عذاب الله؟ لأنه لو عظم عذاب الله وجعله أعظم من عذاب المشركين يبقي على إيمانه، لكن لما استجاب ولم يصبر على ذلك العذاب واستجاب وأظهر له الموافقة على ما هم عليه من الشرك صارت عذاب الناس كعذاب الله عنده، وعذاب الله جل وعلا أشد وأبقى وأعظم سبحانه وتعالى أعظم، فكيف الإنسان يجعل عذاب الناس كعذاب الله؟ كلا. قال الشيخ: قال: فإذا كانت هذه الآية فينا، ومعنى قول الشيخ أنه لم يجدهم رخصة، لو كانت لهم رخصة لقال إيش كل من أتاكم وأكرهكم على الكفر إيش أكفروا انتهى الموضوع، لكن ما وجد لهم رخصة ولذلك هاجروا، كل من كان يستطيع الهجرة هاجر، هاجر جعفر بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه وكثير من الصحابة كابن مسعود هاجروا الحبشة، وهاجر من هاجر منهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون، ومع ذلك إيش ما رخص، قال كل من أتاك قال تشرك بالله وكذا خلاص لا بل اصبر، وإذا استطعت أن تفارقهم فارقهم، ولو كان هناك رخصة لذلك وكلما افتتن الإنسان استجاب وأظهر موافقة المشركين لا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه، يعني هذه الآية نزلت في هؤلاء ذهبوا يهاجرون فردهم المشركون وأكرهوهم، هم وافقوهم باللسان فقط، قال خلاص نحن معكم كذا ونقبل محمد، وقلوبهم إيش على الإيمان، ومع ذلك أنزل الله جل وعلا فيهم هذا الوعيد، فكيف بغير ذلك؟ كيف ليس فقط وافقهم باللسان بل وافقهم باللسان وافقهم بالسيف والسنان، فأصبح جندا من جنود القباب والشرك يرفع سيفه ينصر هذا الشرك بيده ولسانه، شتان بين هذا. إذا كان الله جل وعلا قد توعد من وافقهم بلسانه فكيف من وافقهم بسيفه وسنانه وأخذ ينصرهم وأصبح جنديا من جنود الشرك والكفر. لا شك في ردة هذا كما سنأتي على بيانه. هذا الموضع في الحقيقة موضع مهم جدا، ملخصه أن الدين والإسلام والتوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك وأهله وتكفيرهم وإظهار العداوة لهم، وهو ما يسمى بالكفر بالطاغوت الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأحسن من فسر الكفر بالطاغوت، أول شيء ما هو الطاغوت قبل أن نفسر الطاغوت؟ كما هو المفهوم من كلام العلماء يشمل أشياء كثيرة، فهو الطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله جل وعلا، كل ما عبد من دون الله يشمله، ويشمل كل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه. فرؤوس الناس التي تدعو إلى الضلال وإلى المعاصي وإلى الشرك هذه كلها من الطواغيت. ويشمل أيضا كل من نصبه الناس للحكم يحكم بهم بأحكام الجاهلية مخالفة لشرع الله جل وعلا. ويشمل كذلك الكهنة، ويشمل السحرة والمشعوذين، ويشمل الداعين إلى عبادة المقبورين والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم بما يلفقونه من الحكايات وغير ذلك. إذن الطاغوت يشمل أنواعا كثيرة. وأما معنى الكفر بالطاغوت فقد فسره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحسن تفسير. يقول الشيخ: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله، أي كل واحد أو كل مخلوق يعتقد فيه النفع والضر أو العبادة واستحقاقه من دون الله جل وعلا. قال: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أنه أبوك أو أخوك. فأما من قال: لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض للسادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. هذا من أحسن التفسير من كلام الإمام رحمه الله تعالى. إذا الكفر بالطاغوت تبرأ مما يعبد من دون الله، تبرأ من هذه الأضرحة التي يعبد أصحابه من دون الله، تبرأ من هذه الأصنام، تبرأ مما عبد من جني من إنسي، تبرأ مما ينصبه الناس من الحكام الذين يحكمون بغير شرع الله يحكمون بأحكام الجاهلية، تبرأ من أئمة الضلال الذين يدعون إلى الشرك والكفر، تبرأ من أئمة غير ذلك هؤلاء الذين يدعون إلى عبادة الصوفية وغيرهم مما الذين يدعون إلى القبور والاستغاثة بالأضرحة والتوسل بالأنبياء والصالحين وغير ذلك، كل هؤلاء من الطاغين تبرأ منهم. ما معنى البراءة؟ البراءة أن تبغضهم بقلبك وأن تظهر لهم العداوة وأن تبين بأن ما هم عليه ضلال وشرك وكفر ولو كانوا أقرب الناس إليه، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يمكن، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولذلك هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول أيضا في كلام له نفيس، يقول: إن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. يقول: تنفي، أي لا إله تنفي أربعة أنواع، وإلا الله تثبت أربعة أنواع. يقول: المنفي في قولنا لا إله، المنفي أربعة: الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب. يقول: فالإله ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلها. كل من قصدته في جلب دفع ضر والتقرب إليه والعبادة وغير ذلك هذا إله. قال: والطواغيت، وهو الذي تنفيه في قولك لا إله، من عبد وهو راض أو ترشح للعبادة مثل شمسان أو رتاج أو أبو حديدة مما كان يعبد في زمن الشيخ رحمه الله تعالى. والثالث مما ينفى في قول لا إله، الأنداد. يقول: وما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال، فهذا ند لقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والرابع قال: الأرباب، فمن أفتاك بمخالفة الحق وأطعته مصدقا لقوله تعالى فأطعته مصدقا قد اتخذته ربا، لقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكان اتخاذهم أرباب أنهم كانوا يأمرونهم بمعصية الله فيطيعونهم، يحلون ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون ما أحل الله فيحلونه، يحرمون ما أحل الله فيحرمون، ويحلون ما أحل الله وما حرم الله فيحلونه. فهم اتبعوهم واستقر عندهم التحليل والتحريم وفق ما يقوله أئمتهم وأحبارهم، فسماهم الله جل وعلا أرباب، قد اتخذوهم ربا، إن الرب هو الملك وهو الذي له الأمر والنهي. فمن أطاع غير الله في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله مصدقا له فإن هذا قد اتخذ ربا من دون الله. قال وتثبت إلا الله أربعة أنواع: القصد كون كما تقصد إلا الله، والتعظيم والمحبة كقوله والذين آمنوا شدوا حبا لله، والخوف والرجاء كما في قوله وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وانتهى كلام الشيخ رحمه الله من أنفس الكلام. أما الأدلة على وجوب إظهار العداوة وأن هذا شرط بالتوحيد، وهذا في الحقيقة قل من يتنبه له، شرط بالتوحيد، شرط إظهار العداوة والبراءة من الشرك وأهله، شرط لا يكون الإنسان موحدا مؤمنا إلا به، لأن هذا هو معنى قوله ومن يكفر بالطاغوت، شرط ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. فمن لم يحقق الشرط لم يتحقق فيه ماذا؟ المشروع، الإيمان بالله جل وعلا والاستمساك بالعروة الوثقى يشترط به الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا معنى لا إله إلا الله. والأدلة على أن تارك هذا الركن كافر غير موحد كثيرة، من ذلك ما ذكرناه في قوله يوم يكفر بالطاغوت، وقلنا بأن الكفر بالطاغوت أيها الأخوة، الكفر بالطاغوت يكون بثلاث أمور: كفر بالقلب، وكفر باللسان، وكفر بالأركان. كما نقول في الإيمان، ما هو الإيمان بالله؟ ماذا نقول عن الإيمان؟ الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا أركان الإيمان. فمن لم يأتي باعتقاد القلب هل يكون مؤمنا؟ لا. من لم يأتي بقول اللسان هل يكون مؤمنا؟ لا. من لم يأتي بالعمل في أصل العمل هل يكون مؤمنا؟ لا. فكذلك الكفر بالطاغوت لا بد أن تكفر بقلبك. فمن لم يعتقد أن ما يعبد من دون الله أنه شرك وكفر، من لم يعتقد هذا أو ظنه صلاح أو ظنه طريق إلى الله أو ظن أن أهله ليسوا مشركين أو لا يدري ما حكمه أو لا يكترث بذلك، فهذا لم يحقق الركن الأول، فلم يكن بذلك كافرا بالطاغوت وهو بذلك غير موحد. الركن الثاني هو القول، شرط، شرط أن تقول بلسانك أنك كافر بهذه الأمور وأن تظهر هذا عند أهله وتبينه، ثم بعد ذلك إيش؟ بالأركان، أن تعن ذلك وتجاهد في سبيل الله. لماذا شرع الجهاد؟ شرع الجهاد حتى يعبد الله، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى نهاية القتال حتى ينتهي الشرك، طالما أن هناك شرك في الأرض القتال لا ينتهي، غاية القتال ونهايته إذا أزيل الشرك من الأرض، هذا معناه. وهذا الركن هو القادر عليه كما هو معلوم، القادر على الجهاد وعلى القتال أهل الشرك بعد دعوة من الإسلام، هذا يد من الجهاد. فمن فرط في ذلك، من فرط في القتال وخذل الموحدين أو نصر أهل الشرك وما شبه ذلك فإنه مشرك كما سيأتي بيانه. إذن هذه إيش؟ الكفر بالطاغوت يشمل هذه، يشمل الكفر بالقلب والكفر باللسان لمن استطاع وقوي، وكذلك الكفر بالأركان لمن قوي واستطاع على ذلك. وأما الأدلة على ذلك فكثيرة من جدا، من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقاله في قوله جل وعلا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. انظروا كيف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الكفر بما يعبد من الله، أي لا يكون مؤمنا حتى من قال لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لا إله فيها الكفر بالطاغوت، فيها الكفر بما يعبد من دون الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، فهذا من عطف الخاص على العام لبيان أهميته ولتوضيحه ولتأكيده. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله، إذن لا يحرم دمه، وما الذي يحرم دمه وماله؟ من؟ المسلم ليس كذلك، والكافر في أحوال خاصة. فقوله فقد حرم دمه وماله على الإطلاق هذا للمسلمين، والكافر يحرم دمه وماله بأحوال خاصة، أما المسلم على الإطلاق إذا لم يأتي بما يبيح فهو، وذلك قوله فقد حرم دمه وماله أي هو مسلم يحرم دمه وماله، فدل على أنه إذا لم يكفر بالطاغوت ولم يكفر بما يعبد من الله هل يحرم دمه وماله؟ لا يحرم شرط، لا يحرم، فدل على أنه كافر غير مسلم. ويدل على ذلك أيضا أو من أعظم أدل على ذلك قوله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إلى ما ذكر الله جل وعلا. هذه الآية من أعظم الآيات ومن أوضحها وأبينها في بيان ركنية الكفر بالطاغوت وإظهار ذلك والبراءة وإعلانها، ولذلك الأدلة من هذه الآية كثيرة جدا وهي آية صريحة بينة. فمن ذلك مما يدل على ذلك ذكر ما ذكره الله جل وعلا من مشهد الأسوة بالأنبياء والرسل، وذكر ذلك بقد، قد كانت التي تفيد ماذا؟ في التحقيق أن هذا هو سبيل الرسل ومسك الأنبياء، وذكر ذلك وأكده بقد. ثم وصفه ذلك البراءة من الشرك وصفه بالحسن، قال قد كانت لكم أسوة حسنة، والحسن هو القبيح فبين بحسن ذلك. ثم قال جل وعلا في قوله والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ترغيبا في معية الأنبياء ومصاحبتهم في عقائدهم. ثم تصريحه بذلك باللسان، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، فاشترط الله جل وعلا ماذا؟ القول. فلم يكتف الله جل وعلا إيش بكفر القلب حتى قال إذ قالوا، يدل على وجوب ماذا؟ وجوب البراءة والقول باللسان. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، وتأملوا كيف قدم الله جل وعلا العابدين على المعبودين، وذلك لشناعة العلم، قال إنا براء منكم ومما تعبدون، أي تبرأنا من العابد ومن المعبود، فقدم الله جل وعلا البراءة من العابدين، وذلك لشناعة فعله إذ هم المكلفون، قال إن براء منكم ومما، وبراء معنى إيش؟ البراءة والبعد، البعد، بعد بالعقيدة، بعد بالأبدان، بعد بالأقوال، مزايلة وافتراق. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إذا تبرأوا من ماذا؟ من أمرين، تبرأوا من العابدين وتبرأوا من المعبودين، وهذا هو الكفر بالطاغوت، قول باللسان وإعلان. ثم تأملوا قوله قال وبدا بيننا وبينكم، بدا معنى ذلك أن الكفر بالطاغوت والبراءة المشركين هل هي أمر خفي يخفيه الإنسان في نفسه؟ إذا جلس مجالس خاصة والله هؤلاء مشركين، وإذا جلس معهم لم يظهر ذلك؟ لا، قال بدا، والبدا معنى إيش؟ ظهر، أي ظهر ذلك، وبدا بيننا، أصبح إيش؟ البراءة منكم ظاهرة بينة، نحن فارقون لكم مزايلون، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وتأمل أن الله قال العداوة والبغضاء، إشارة إلى المباعدة والمفارقة بالباطل والظاهر، أي فارقناكم بعقائدنا وقلوبنا وفارقناكم بأبداننا، وأصبح هذا أمرا ظاهرا بينا، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ثم تأملوا في قوله أبدا، أي هذه العداوة والبغضاء مستمرة لا انقطاع، ما هي الغاية؟ قال حتى تؤمنوا بالله وحده. وانظروا كيف أتى الله جل وعلا بحتى الغائية التي تدل على مغايرة ما قبلها لما بعدها، ما قبلها براءة وما بعدها إيش؟ موالاة. قال وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ما قبله براءة كلية وما بعدها إيش؟ الإيمان بالله وحده موالاة كلية والموالاة للمؤمنين. وهذا من نفائس أو من يعني النفائس مثل هذه الآية البينة الواضحة، هذه آية، وجعل الله جل وعلا هذا أسوة حسن المؤمنين، يأمر الله جل وعلا باتباع ذلك السبيل. وانظر كيف أعلنها إبراهيم عليه السلام والذين معه، ما الذين معه؟ الأنبياء ومن سار على دربهم، هؤلاء كلهم أعلنوا براءة وبينوها، وأصبحت براءة من المشركين ظاهرة، وتبرأ من العابدين وتبرأ من المعبودين. ومن أدلة أيضا قوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، قال لأبيه والده، يقول لأبيه وقومه، ما قال الله هذا والدي غريب، وإذ قال إبراهيم لأبيه، ابتدأ بأبيه لأبيه قبل قومه، قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، قال لهم بالقول وأعلنها مدوية، ليس فقط لأبيه بل أعلنها لقومه بقوله، وهذا لا يكون إلا ظاهرا، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وذلك أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله، فتبرأ من عبادة غير الله وأثبت العبادة لله جل وعلا، فتبرأ من عبادة من غير الله وهو يعبد الله جل وعلا وحده. يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول أي هذه الموالاة والمعاداة التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله باقية، ثم قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، قال فجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة التي جعلت باقية في عقبه في أتباعه؟ البراءة من المشركين. قال ابن القيم أي هذه الموالاة والمعاداة التي معنى شهادة لا إله إلا الله باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، يتوارثون ماذا؟ البراءة من الشرك وأهله. ومن أدلة أيضا قوله جل وعلا وإذ اعتزلتموهم، في قصة أصحاب الكهف، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. إذ اعتزلتموهم بأبدانكم، كما اعتزلتموهم قبل ذلك بعقائدكم، اعتزلتموهم بعد ذلك ماذا؟ بالأبدان، ففررتم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، اعتزلتم المشركين والمعبودين إلا الله، أي لم تعتزلوا عبادة الله جل وعلا وحده. ومن ذلك قوله جل وعلا في قوله في السورة العظيمة قل يا أيها الكافرون، قل قول يا أيها الكافرون، وهذا إعلان البراء، يا أيها الكافرون، تسميتم بماذا؟ للكافرين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فأي براءة وأي إعلان أعظم من هذا؟ سماهم متافرين وأعلن براءة وأكدها وكرر هذا الأمر، فبين أنه بريء منهم وأنه لا يعبد أبدا ما هم عابدون، لا اليوم ولا غدا، ولا هم عابدون ما يعبده الله جل وعلا. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ماذا سماها؟ قال هي براءة من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وأحمد وحديث صحيح، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك، تبرئ صاحبه من الشرك، وهو إعلان للبراءة من المشركين وأهل الشرك. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعلا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، فأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، وهذا براءة من الشرك وإعلان له. ومن ذلك قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأي منكر أعظم من الشرك؟ أي منكر أعظم من الشرك؟ لا منكر أعظم من الشرك أبدا. فبين الله جل وعلا بأن هذه الأمة خير أمة لأنها تتبرأ من الشرك وأهله وتعلن ذلك صراحة وتنكره. وفي قوله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به، في قصة أصحاب السبت ثلاث قسم، قوم خالفوا وقوم أنكروا ولم يتكلموا وقوم أنكروا وتكلموا وابتعدوا وباتوا خارج القرية، فلما نزل عذاب قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قيل أهلك الله المخالفين، وقيل أهلك الله المخالفين والساكتين، والصحيح أنه قد أهلك الله المخالفين فقط، ولكن بين الله بأنه أنجى الذين أنكروا لبيان منزلتهم ومكانتهم وعظم ما فعلوه من الخير. ومن أدلة أيضا في سورة العصر الشهيرة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط، فقط لا، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا لا يتم النجاة من الخسران الذي هو ملازم للناس إلا من أتى بهذه الأمور، إيمان وعمل صالح، ليس فقط الإيمان وعمل صالح بل لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. التواصي بالحق أمر الناس بالعبادة، وبالصبر لما تنهى الناس عن الشرك فتؤذى فتصبر في ذلك، تصبر في ذات الله تبارك وتعالى. ومن أدلة أيضا مثلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. قوله لا يضرهم من خالفهم، وهل تكون المخالفة إلا بإظهار معتقدك؟ تقول فلان يخالفني، كيف يخالفك وأنت لم تظهر معتقدك؟ فقوله ولا يضر من خالفهم يدل على أنهم قد أعلنوا معتقد وأعلنوا التوحيد.